تلك الرسل فكذبت القوم قرهم بالكذب وتلك الأيام ندعوها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق القاتلين أم حسبتم من تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول جل وعلا مثليا النبي وأصحابه الذين أصابتهم الجراحات يوم أحد والقتل وغير ذلك من مشاكل الحرب يسليهم ويطمئنهم ويخبرهم بالحكمة وأن الأمر دائر بين هذا وهذا ما دام في الدنيا فقال الزميل قائل إن يمسسكم قره القتل إذا سبت كبد على القتل قره القتل يعني هذه إشارة يوم أحد قديم ودا سبا تقلوا نبار نبيهم قسروا له نطلها قسروا له بزوش قسروا نبار مارس قسر إذا سبات فقط مسألة قوما كفاروشون أدات مواتشوال كارهون مثل دزا أين تمالتنا يعني النسو يعود كان سباو تقلوا سباو تماركو نبار بل يعود مارس يبدل كان سبا تماركو نبار فقافل سبا تقلوا نبار يعود كان دمو يعود كمسلمو سبا تقلوا هونهم كين كافل متقدل ودى سلاسة منهم قدما ميهون قدلوا نبار إلا مثلو بسورة مالنا على الزامة عند الزنبو لقينو ترجع الله قادروا يجيبون ما يقلون ولا تهنوا في ابتغاء الكون إن تكونوا تعلمون فإنهم يعلمون كما تعلمون وترجون من الله ما لا يرجون مثل وتلك الأيام يا دنيا قنات نداولها بين الناس ترى بترى إن الزوابرات على للعب الناس كركرات ولذلك قال يوم أحد أبو سفيان الحرب سجان سجان ترى بدر يوم لنا يوم بيوم بدر على الزميل يزاري وقال لبدر كان تفاق السؤال يبدر كان بنيا كبار شنفتنا تكات تنزروا بالنبر داري إنيا من نسل كبار تكاتنا شنفت تنزرنا بما مثلته سابه شنفتنا إلا باتشو أقل هو تسابه الشهيد نهون يموتوا سمالتنا بلو على الحرب سجالة ودنيا إنجلي إيه حكمة الله إلا كل اللي عند سبيع الشرد في إتماد هذا قال بل نبي عند القتل بايد السبات ولا انداش شنفو مالك حقنيا كما هوناتشو نبي كما هوناتشو الله ما يمرداتشو كما هوناتشو دا كل انداش شنفو بيد بين مندسنا كل بيقتلوا نورو الى ربما سوت هو نغر اللهجو ده مملك درجه يدرس نبر الى اعتماد ادرغ نبر الى يوم اوجد المسلمون يدرسوا تلك مستر الله الى لهيك ما هي بتوصل الى تكسوال ويعني وتكلم ذا لو بيننا وليعلم الله الذين آمنوا أنت يفعل ذا الرجاء ليعلم تكرني أمانيك يا كم فتنا باي ما تانورو أي تابق هل لي أشر نفوس أول كم تو هل هو يا هو ينجدي أشر نفنا كلو من لا ل ذا ذا فترو ذا ذا ذا نيم الله سكين نبر تكرني أمان فتنا وخبط ذا سكين ما تانو نيم أنا تارو نيب تارو مال تكرني أمانيك يوم أود بعدين أتواصلوا مال ان انس بن النضر عم انس بن مالك مننا ود ثمانيا بوطا بطور وسيف بقص توغتو ما انما لاوقو فما عرف احد الا اخته ببنانه سبحان من المؤمن رجال صدقوا ما عاهد الله عليه نمس ابن طلا بجاش ان حمزه ان وعلي بن جابر رضي الله عنه ان وعلي حذيفه حسين سنتوچو يانقن مالك مسعد بن عمير سنتوچو يانقن انغدي شهيدوچ هوناوالو حكمة الله إلى الله إن يسرّه يوم أود أن رسبته نقرب منه حكمة الله لا الله ما لنا وذكر داود بين الناس ولي على من الله الذين آمنوا يأمنوا إلما دون الناس إن دوقوا إلى سوري أساوك ما لنا وكسراء قال يالله وكس أجل بايبا يجروا يستنبوا وقوا بيونوا ما لنا ولي على من الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء كل ما اشتنف دي نور نور سيدنا في كل نفر تلك وعدكم ሁሌኮ ቢያሰሚኩ ሸይዶች አይገኙ ነበር ሰማታቶች አይገኙ ነበር አንዳንድ ቀን ሽንፈቱ መምጣቱ ለሙእሚኖች እንደነበረ በጽናት እስካሉ ምንድነው ለነሱ ዲል ነው ይሄው ሸይድና ሐምዛና መሰላ እና ሙሳብ ኢብኑ ዑመይር አልአብዳሪ አልቁረሺ ሐምዛ ኢብኑ አብዱል ሙጣሊብ አልሐሺሚ አልሙጣሊቢ አልቁረሺ وكذلك يعني ايش عبد الله بن جحش الاسدي القرشي كذلك يعني 66 من الانصار من بني اشعر ومن بني خزرج ومن بني ايش يعني اوس ومن بني سبحان الله اشحلي ومن بني نحشل نزلوا لاجو سيدنا الله تملوا لاجو الذي بلوا ادرجا فتنا باي متى مناصر يمنطروا نبر 300 ምናምን ሚሊዮን ሙናፊቆች አብደላህ ኢብኑ ኡበይ ኢብኑ ሰሉም ይዘዋቸው ወደ መዲና ሸሽተዋል ይላል። እና ተወታፈ ተሐመቱ አንብዱ የዙኑ ነብላ ኸይረ ሐቅ ዘነ ጃሂ መጣሊና ተከክለኛ በጤና ተተዋጉ ሙሚኖች ከባድ መስዋዕት ከፈሉት ማለት ነው። ከባድ ዋጋ ከፈሉት ያ ነገር ባይመጣ ኖሮ እዚህ በተለይ ውፊ ወቅት ድርቲባክ ድግድቁ በወጣ ጊዜ ማለት ነው። ነቢዩ እንደሂን አሃጠል ሂልአዱ አህረጅ ሰዓቲ አላህ ረሱል በዛን ጊዜ እነዚህ ሰባት አንሳሮች የተሰውት እና ሐምዛ ማለት እና الحنا ان سعد يكفلوت بعد ما سوات بشيوچو زاري لتكابايتي شيوچو ميسرو دمايتي يا يفتنا باي متا يتاوتو حكمه الله كل مصيبه ميسراو نغو حكمه في الحكيم لا يخلو من الحكم بين الناس دمو نغره يا بوجه ذكر عندها نغره اندمي متا فيزال متا في اندمي متا انا دمو يا انغدي نبي يا دمو ሰው ነው ባሸር ናት አንዳንድ ያሊዱ ባዱል መሳኢል ህክማ ያቂዳ ጉዳይ ኡሉሂያ ጉዳይ ሩቡቢያ ጉዳይ ህክማ ያስማ የሲፋት ብዙ ምስጢሮች አሉበት ይላል። ለዚህ ነው ያደረገው እንጂ ስለበላጭ ሐምዛ ያንከን መገደሩ ስለሚሻልለት ነው እንዲገደል ያደረገው። ፊደሪድ መጣሩት በድብቅ ነው ያው እንግዲህ የሽሙ ተዋጊነ ጣራውቸው بيننا ذري علم الله الذين امنوا يتخذ منكم شهداء شهيدوش كحمزه وعبد الله بن عسى وعبد الله بن جحش ومصعب بن عمير الأبدري رضي الله عنهم وأرضاهم وأشرنا معهم وإنما نعمل بأعمالهم والله لا يحب الظالمين يا ونبي هون كن ظالموشنا الله يودم ينسي عدرك كذي كافر الزير وددهاتشو ديناتشو هكنا بلو سلالة ينسو إجي سلالاتشو حيمانو تاتشو لدقفو أيدا لهم يقدلون شهيدين بيهونوا الله كمؤمنوا اجقارنا بشهيدنا سنتجرار يغفر الشهيد كل ذنب إلا الدين لا لشهيد وانجوه المرة الدين السنكر لا إن الشهيدين دالله ستة كسالي كذا واستمار من جنة وزوجوا الحرى إلا إن في الجنة يعني إيه درجة يعني ما بين السماء يعني درجة إن في الجنة يعني إيش إن المجاهدين دالله 100 درجة كل درجة كما بين السماء والأرض ለሙጃሂዱ በጀነት ያኒ 100 ደረጃ እያንዳንዱ ከሰማይ ከምድር ከመሬት እስከ ሰማይ ያክል ይላል። አላሁ አክበር ያኒ ወፈደለ ሙጃሂድ ካጅር አዝ ደረጃት ወክራታን ወአጅር عظيم الى الله سبحانه وتعالى እንግዲ والله لا يحب الظالمين ዛሬ ወሸይ ወታቸው ይሄ እንደነ ይቀጣቸዋል ያኒ ለጊዜው ነው እንዲፎክሩበት ያሉበት ደሞ ባጢሩ ባጢሩ እንዲቀጥሉ ደሞ ለነሱ ፍትና ነው لنسو فتنا نو ثم قال ويمحص الله الذين آمنوا كونجلا اتشو من دلنا ليا تراتشو لي ونقل اتشو لي من اتراتشو لان كونجلا قدم نسيك كنبرا ونجل يا من دلنا ليا من اتراتشو بكناتو ايه قدم بسبيل الله ونجل هنون يعفيران قدم نسيك سونا اتشونا ونجل نرباتشو بل بذاتشو بذا ما تشاو قد تنشو مؤودة وستنو عندما شاش بلونا الضرق بسبب ما استزل لهم الشيء لبعد ما كسبوا مطالنا يا الله الله الذي ما شاش الله تشوي لها تمهيد ملي ولول تعرقوا ما تو ما احسنوا تالي تمهيد ويا محاق الكافرين كافروا الشيء دمس محاق دمسس سمع درق محاق دمسس محاق نور القمر البارا ومن حديثه حتى مها الى مها النجوم عند نصراوي صلاه الفجر حتى زق الى مها النجوم يعني ايش اندراسه وانطماسه ضوئها تمسف سريع درجنا ليه دراشه يا تفاصيلنا درجه الى اما سبتم ان تدخلوا الجنه ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين الى يخاطب ما أصاب المؤمنين يخاطب الله المؤمنين الذين يعني شهدوا وقعت أحد وأصابهم ما أصابهم من الجراد والقتل. هي تكميلنا، هي تثبيتنا، هي تصديقنا. مورانا جون ما أدفنا، منفصا جون ما أدفنا. أما تبتم أن دايتي قمتالات بلها تبتم ركولي ستباتشو أنت الجنة القبالة بلات منهم ساسر وسعلف منهم ساترك. ولما يعلم الله الذي جاءه منكم كان عند جهاد الله يسوّج الله إلى مزهور ساوء آتشو جهاد نادر ما عندهنا كما نادر قو كم الرجهاد اني مرانا نيقفاو النادر بو يلقما كم ياشوفو ليتو ساوء عند أوق أو جنبو قدس سيادر يوسلم نقر بقدس عند ميتاي سيادر ذنبرو بيتا سلام مناتش جنقبا اندلاتش تحصيب الله شهدوا إلى الله جل وعلا. ويعلم الصابرين ما عيد الصابرين مالا أما سيبتم عند تقول الجنة ولم أعلم الله لم جاهدوا منكم. ويعلم الصابر ما عيد الصابرين واو المعيارات والواو إن تفيد مفهوم ما كلا تكن جلدا والواو خلفاء إن تفيد مفهوم ما كلا تكن جلدا وتظهر الجزاء ويعلم الصابرين مع علم الصابرين صابرون كما وقوا قارلا يعني الله أكبر بسدى بتنك كذي مالك الله أكبر الله أكبر إيش؟ ولما يعلم الله الذين جاهدوا يا لوك ولم يا نفينا ويعلم علم الثاني كما وقوكار يا أطفو بمعنى بنور يا مئيا والنا واو المئيان أطفو بنور مئيا والنا ويعلم الصابرين ولم دمو عندنا يا ناسب بمعنى نفينا جزمو نفينا ونا نفب بمعنى عند نفينا مأمور النتال ونا نفب الشلال وأنا وقنا فول ما هو يعني انتنا واو المعيان ويعلم الصابرين يا وقكم هنو قارلا ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون. إيه دمو نزلت يعني لو علمنا أي العمل أحب إلى الله لعلمنا الله تبعيتك توتاجه نفسرا بالنار بنورو إنسرا ونبر بلو سيلو كذي يؤذ زمشا مطانا بؤذ زمشا تنششو إلى يا أيها الذين آمنوا ما تقولون ما لا تفعلون كبر مقتل عند أن تقوم ما لا تعلمون ألم تر الذين كيلان كفوا أيديه وأقيموا الصلاة والزكاة فلما كتب عليهم القتال تولوا فلما كتب عليهم القتال إذا فريق يخشون الناس فخشية الله وأشد خشية وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا أينما تكون تذكرون وذكر الله سبحانه وتعالى إن زيلوا كذينوا إن مثلا ولقد كنتم نبرا تمنون الموت أي تتمنون الموت يزيد التاء تخفيفا تمنون ولا يتمنون تمنوا تتمنون موت موت تمن ينبر تمن برجع والله هنا تنبر من قبل أن تلقوا أثروا إيه جهاد لا يتعب قد مبفيت فقد رأي برقيت بعينات أياته نقر أياته سببون رأيتون سببا انتن موتوما لأنه جهاد الموتات يهود كانوا معدد فقد رأي برقيت أياته وأنتم تنظرون بعينات قد رأي أياته بدأيو إيه أبقى سمع رأيتون سببوا أن تنظر بعيناته جهاد كسب سوى من موتو برا قد نكارو كسبا إياه ياتشو نقر كل اندارا جانوناتشو دردل النبي عليه الصلاة والسلام كما في سمين حديثي عبد الله الذي أوفى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لك العدو واسألوا الله العافية فإذا لقيتموه فاصدروا واعلموا أن الجنة تزل على السوف ثم قال الله منزل الكتاب ومنزل الصحاب وهزم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم كتلاتو بتقنعني بلاتو عبتمني ተገናኛ ቻቻው ገን በሰላም አጁ ቤት አባይ ቻር ጀብድን ጀግንነትም አይደለም በሰላም ማይ ተነካ ዘራፋ ይባል ነገሩ ባፍቶ ይነሽተደል አጉ ወወቀው ተፋቀበለ ካጥብራው ጀራ ነገሩ ቻልሞ ሲመጣ ያንን ጨላማ ማበርገድ መናሳት ነው እንጂ قام رجع تقول له ما هذا بطار طابوت عباده يجرن النصر عيناً لازم لو بدور ميدا كانوا يحبون سم بلو نبيوه ما تهي تشال بسلاة الخوف بدور ميدا لأن ساكت أحيى الزم على أصفر دمور مصراتنا سيال من جاجة زم كذبارا ذكر الجنس قدروا ما ذكر الذين عمد على كيتوا شهاتا فارتبطوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. ثم قال جل وعلا ونزل لما زاع بين المسلمين قتل محمد يوم أهد محمد بدر من ورين قدي كدونا بعد فندينو يمي بار ورين قدي تنفسا يا مجمرا انجدي دبلك دي قوتو على فيتو على على فيتو نو مسلم راسا قلاكو دبلك دي قوتو مال بكثيرو دمو نبيون كبوهان بكثير الزيام زاو دقنو بزي مصطفى تقدرانو بزي إن عمر نبو تريشانا إن عمر نزي يتفالمونو بس يعني بيجوا وطابت كده يا إنجدي إبليس شو هينال محمد تبدل بلو علينا كذلك أنتنا أبو سفيان أفرق أو محمد أفرق أو أبو بكر ابن أبي بكر أو ابن الخطاب بلو نبر إنجد يا ومن يا ومي بات الرب لا أزا ولا أزا لكم قعلوا خبل بلو يشلل بطور ميدا إني أرى في الناس مسلة لم أمر بها ولم تسقني اني برتبوش لاي مسلا عدنيانو على الزفتم نبر جن كون ايكار بدون ما يتكيما المسلا معرف يتقدر افتشاون كم فرون بلتون جورون مقرات ولذلك بزا مكاب كان انجدي او يا نحمزان هور قدو مالنو نبو سبا بزي قدو بزي اسوطان لدينا كازا قبضو نوت تاياتي هند اني كوال لشي ترقنا لون الله تلوات اجو ملا سبحان الله فاشتغل الناس ايش بالمسلا يعني بالتمثيل بالكفلة يتقدر عند زمان حتى سيتوش قريش سيتوش إنا هند إنا أم حكيم امرأته إكرمة ابن أبي جهل يتقدر وش ننتي القرط أو مالتنا لا جوروا أتشا إلا قتي تشا مالتنا لا جا أتشا إلا إنت جو تارقوت مالتنا وجناس يا بدر كربان نسو بسو سيدة موسى باتشاو يان لما باقل يادر بجمّر إلال بزمان مكاكل الموت سيبال فقط خارط همم وعزائم كثير من المسلمين نبي سموت من هرقلان إلا فاتن يتوسم مورانا شبك طعم كذك زينا يتوسم موت ولا ما قاله رسول الله نبي من ملك الله جل رسول الله من ذهبات الرسول قدر وال يتوسم موت غلط يدفعون الثمن غاليا كبار يونا هو ننجد يا بزا مكاكل عباد الله عباد الله إلي عباد الله إبليس صحابات شو ودزا سيما لسهم فجدت أولاهما أخراهم بزا مكاكل فراه زيفة بوالده حسيرة تبار وزنينا خلاص قد أباتي نوزيل النسو بقاكة فعلا وقتب قد جلو سيدا وعلى ديا اني فسيرو الله يكريم الله كريرو آلا إلا ننجد هنا هنا وزوش تقدروا بدي وحانا يا نبيو تقبو نبن نبي سباتو اشتو موتو لتو سيكالاكل كذابا نبي منورا اشتو تاوكا كذابا دستاتنا عمر نابو بكر مرتو كذابا نابو بايدا مرتو يا انتنو سبتا قوص دوال دامتو هاتلاتا سبعو عالعنم انت قلبتو مالا سيا يدرعون مالا مدباهم قلبتو ويمنتنو قولفو يا انتنو تنعرب وطا يا وانا وخنا الى كازان دغنا كازو تورنت انداكس جمر سراويتو ايزاو كاستارغو كا يمسلمو سراويت كماعاتو يمسلموچو عند 700 نو كنسون 7 تغدروال 600 انغدي 7 تغدرو 600 يعني 30 نا يقراو 300 عبد الله بن مسلم المدينه ششتو ايزو هيدوال بك اي 3000 كافرو مالك كذا مكاكان انغدي بحكمتين حاسيمه بلي وهنا ديبو مسلموچون كافرو مكاكرتو عند بفضل تسلف انداكس قورون قاموا إلى سبحان الله بزا مكاكل هنا سيف مزد كما في سيد بن نبي أبي هريرة أن النبي أخذ سيفا يوم فقال من يأخذ هذا فقال أنا إني هذا فقال من يأخذ بك بهك فأحجم لك أو سكت وتوقف فقال أبو دجان أنا فأخذه ففلك به حام المشركين إيه سيد ما نميزه سيد بار إني إني هذا بأبقوا بعد باب ميزه سيد سوى زمار أبو دجان إني إذا الله بدو تقبلنا خلاص ففلك به حامل من مشي كوتشن تنك الله سنكت وكان يسمى صاحب الإمامة الحمراء أي شاش كاسم تورمي ذاك الضباب صار صاحب الإمامة الحمراء وهو يتبختر في ساحة الوقا ويقول إن امرؤ يعني أهدني قليل إذ نهم بالسفي لدى النخيل لا أقود دهر في الكيول أضرب بسيف الله والرسول إيانا شلل إن هذه مشة نبقبها الله الزبو ثابا يهود نورو الله هني تلا شل لاغات بلو آدم أبو زجان إهن مدفارين مدفارين مدفارين بزا مقاكل اعتردته هند هند متافت قالش إجل إلى سيسيتنا بنبي سيفتين المدامك من العجل الثالات إلى الله الله الله الله الله أي أبو زجانة الله أكبر سماة ابن كرشاء الأنصاري رضي الله عنه نعم وما معنى بجمل الجب بلينا ما كنا من مروس النص تدبالقوان عندما يكون مسلموش تصيغة تسنزلوها ولستنيا نموت تدبالقوات سوستنيا كافر معاتنا عراتنيا كمسلمو سوست مطول إيزو منافقو ششتوا تيكي توشنات فالزان بدين ذكركو يوتاب الدزيز وما محمد إلا رسول هذا محمد إذا الملاك تنيا إنجي قد خلق من كم للرسول تقصف استفيد ملاك تنيا يعلف يهون ملاك تنيا إنجي أيضا النار أفإن مات تنقف بيموت أو قتل ذيك دل إن كلفت تلك ربتنا وعلى أكبر ذهار اكتار ثم اللسونا منتي إنجي ياو وفي دليل أن الأنبياء يقتلون أو يموتون ياو إن فهو إن ميتوا يتقدر يقتل النبي زكريا ياو الصباشي بني إسرائيل قد دلوتان نبي الدرجان أي كان نسبة مجدل لنا ما موت مصيبة دنياوي ما كاتو درجان من كان نسبة لنا وما محمد إلا رسول قد خلت من قبل الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم تعدى يموتك هنا وإن تقدلك هنا وذهبت كربتنا وندي إلى الله سبحانه وتعالى من نوم قتلوا ومن ينقلب على أهله ودهر ودهر تملث يشش فلن يضر الله شاء الله منما يقول أو يكفر ودهر تملث وسيجزي الله الشاكرين عمس قانو تشنقنا الله سايمان التاتشاو أي كرم ملال انقل من دنو اي منافق وشنو من دنو خلاص او محمد تقدروا هذا من عرق عليهم دينو تكيل سلال هنا محمد سيتقدر الزيلاي ما انهم سارات او دي قدراتوا انقبام حيبوتوا شيشوا وذا ايمانهم تملسوا وذا مدينة هيدوا منو يالو تنو الله اسم الكتور فإما لو قد انقلبتم على عقادكم وامام المؤمنون جمع تنش عند سلمة قريئة تسمتوا اجاو نبر بوالا يرتبر ساعد قالونا عند عدس انقدي طورين اطنع كراو حيلات شون جمروا يلات بوالا انقدي او خالد كذا قبا او دلك دقوة اقوالا كفيتم تكبوا مسلموش يموتوا موتا بس دا مكاكا اندغنا كاترا قاقتم شون عند اقعد اكاز بوالا يتوسن عمر توسن صحابه وطوال زبنون هو دا بقول هيدين سرابتو اندغنا وطولت تنجم مسلموش لاي لفتوا باتشو نبا حيرين دفاع الرجل ما لسوا تشوك جبل لأن عمر يتوسن من أنا بدأت ساكن هذي كان بدو في الزمن عندنا الله الله أكبر ومن أين أولئه ورسي وراتك الله يمسلا يكفلوا المسوعة الله أكبر الله أكبر فلن يقول الله شيئا الله مما يبو سيد الله الشاكرين أمس قالوا تشين الله جن ساري من الدات شاي كارن من الدات شوال ندي آو إيه محمد أقل قرأت بارا كده نمبر آو يا تقدروا هنو تغني أدقوا أبو غمارة أم غمارة متباد سميرة بنت قيس متباد انت صحابية بالوا وندموا لجو جهل القوال كذا انجدي أنكر آو سيتوش بروش دا مدينة كتمال ألغو طور زي طور ميدا القبو مننا إن أم سلمة إن عائشة إنجي سيتو انتني قوستلو سنانا سالو يا تطالو يعني هجاب انتن الالم المتامنا كذا وبهالا انجد يموتوا موتا وقالوا تشاتشون يعني يموتوا تين ماري وقالوا تشاهدوا تبالي وسبستوا ازي ما قبرنا تباتشو قلوا قالوا لها ازي وموتوا بات موتا في من الموتى في مصاريهن ايه جواد هود بيبالوا موتا سبا يشهد عرش مقام اسكاهم درس عن الزيارة المدينة ايه لسو يزيرا والمالتنا بس ده انجد ياو جنازة وتسبست سبا يعني يتسكوا ما تورنا تنمزل زملوهم بدمائهم وأنا شهيد على حمزة وقت سودة لك مساس نبي لك سيدة بكاء السبيل في وراء الصفوف تتلفوا على نبتات السماء السماء ربري الحمزة وأنت بكل قوتها تشونه وأنت بكل ما يدربها تشونه بند بكو يدمو سوندي ما شاء الله عمزة سوندة كفيلة ميدان تصلفوت ያንዚህ ዱአ ደረኩ እንግዲህ ያው ከደማቸው ክብሯቸው ብቻን ጦሩ መዛቹ እስከነሳቸው አና ሸሂድ ሀውላ ፈለም ይበሰሉ ወለም ተላ عليهم ዛጠቡ ማልተሰከደባቸው ምዛ ቀበሯቸው ያው ሰባ ሰው ነው ሞቶ ለያን ደግሞ ቆፈራ ይቻለም ላንዱ ባንዱ ላዱ ሁለቱም ሶስቱም ሰው ያደርጉ ጀመሩ አንዱን ጀርግ ለሁለት ተካፈሉ ጀመሩ ሐምዛ መከፈኛ አጡ ከላይ ያረጉ ታች ታች ገለታ ታች ሲሸፍኑ ከላይ የሆነ ቸንግዲ ቀጥፈቲን አንኝ ለቲን የሆነ ሲቀጥፋ ፎጣ አርገው ከታችን ታርገው ቀበሩ ከዛ ምሳሉ ዑመይር መንደዛው እቺ ነጃብ ነው አብዱላ መባት ማደናው አብዱላህ ኢብራሂም ከያው ከተቀበረ የሆነ ሆነ እንግዲህ ከዛ በጣም ተሰማቸው ኮስተር ወርድ ድረስ ሁሉ ሰግደዋል ይላል አንተ ተረሰባቸው ምትማራን ነው በነቢ ተፍስላ ተማረ ውስጥም የውጭም ኮስላል ከዛ በኋላ እንግዲህ ያው የመዲና ወገኖቻችን ወጥቶ ልጆቻቸው ባሮቻቸው ያለቁባቸው ተሰለፈው ተቆጣቸው ይላል መዲና ላይ እንግዲህ አላህ ተብርስታ ጀነት አላህ ይጥሩ ትግስታ ጀነት መሆናቸው ተረጋጋጠ ነው ብለው አሩ በዛ በጋራ ተሰፊያ ኡሙ ዑማራ ብትባል ሰሚራ ቢንት ቀይስ ምትባል ያ ነብዩ አሉ እንዴ አለች ባሪሽ ወንድምሽ ልጆች አልኳን ሲባል ነብዩ አሉ እንዴ አለች አለች አሁን ካላየሁ ሰላምን ቢላለች መታ የቻቸው ያየቻቸው ጊዜ ሁሉ ሙሲባቲን ባዳ ከጀረዱ አለች ካንዴ በኋላ መንገው አላሁ الله اكبر اسمي منا حمد عين المصر تكفر الناس زهر نصار ايهو ليك نار الله وإن عليها جعل كذان قريا اخون قدوم تايكو يبما تاو قدروا الى سمن سو طلاتوش كمتو بلو يا تتبقوا قدروا اندبنا عند سبا سووش يهوز دمتا يتعدموت ودى غزوة حمراء الاسد ميبالو متعدنا لسنشتاب ذبهين አዘን ሰባሪ ለወረስኒ ባዲ ማሳበር ቀርፊ ባነሱ ናቸው ደዛ ሰማር ነበር ያ ሆነ ይላል وما كان نفس ان تموت الا باذن الله كتابا مؤجلا ማንኛው ነፍስ ሊሞት አይገባትም الا باذن الله ካላላ ፍቃድ በቀራት ሞትም ማንኛው ነፍስ ዳትቆርነ ስለገባች ወይም ሰው ስለናበዛ አይደለም የነቢዩ ነፍስ ሌላው የሙሐመድ እንግዲህ ሞት ጊዜ ወደረሰ ማለት ነው ውስጡ ማለት ነው ኪታባን ሙአጀላ የተወሰነ ውሳኔ ነው ይላል በቀጠሮ የተገደበ ይላል ኩለጀሊን ኪታብን እንግዲህ ومن يريد ثواب الدنيا نؤته منها الدنيا من دار ثواب غنيمة بيشاني فرق دو كالسانسة طوالا ومن يريد ثواب الآخرة نؤته منها الآخرة من دار ثواب نفرق دو كالسانسة طوالا للال وسنجزي الشاكرين عمس قانو تشنين من الداش والأسان من الداش انقنان الله أكبر الله أكبر ጂሃድ ወጥቶ ያንን መስዋዕት ማፈሽ ሹክሩን አላህ የሰጠው ኒዕማ ምንድነው? አግባቡ መዋጣት ነውና ማለት አጀበ ጀበ ጀመ ጀመ ጀመ ጀመ ያው እንግዲህ ያ ተካሄደ ያው መጨረሻ ላይ እንግዲህ ነብዩን ቆስተው ነበር ከዛ ወርድ ድረስ ዘዛ ህመሙ እንትን እንግዲህ ያው ቁጥ ቢለው ሰግደዋል እና ከነዚህ መካከለ ሙስጣፊ ቢን ዑመይር ከነዚህ ደግሞ ሐንዘላ ሐንዘላ ተልጋፊን የሚባለው የሆነች ሙሽራ አግብቶ ነበር ማታውን ከታ አድሮ ከዛ ጠዋቱን ታጥቦ ታግዶ ወይም ያን ጊዜ እንትን አልመጣም ቢሆን ይችላል እንትን ሰውነት መታጠቡ ሊተውዶ ሊያደርጉ ይችላሉ እንትን ስንጃ አርገው ከዛ ሴት ያህል መየች በመና ሙሽራይቱ ሰማይ ተከፍቶለት ወደ ሰማይ ሲገባ በህልም አየች እቺ ሙሽራይቱ አይ ሰው ሊሞት ነው ሳይሞት ወፊት ሆነ ተርካገኝውበት ቢላ ሁለተኛ ሊገናኛት ተዘጋጀችለት ይላል ጧቱ እሷ በላይ ላይ ያለ ሱብሃንአላህ ለክ የጦሩን ትዚ ሰማ ከላይ ላይ ተነስተ ሄድ ፈረሳ ጋባ ጦር ሜዳ ጋባ አላላ ታታያፋ ለክ ጀናዛ ወሃ እንዲ ሲፈሰው አይ ይላል የመላእክቶች ነው ያጠቡት ቢሎ ሚስቱን ጠያቁ ከላሴ ነው ይላል ይላል አንዘረተ ለቀሲየው መውዱ ማረፉ عجيب الكون يوم أهده الله الله الله الله الله الله الله قال هذا الخير قال هذا الصياد طلحة الجواد أبو محمد طلحة بن عبيد الله التيمي القرشي يا أخي كفلوا أجيبنا ثلاثة ذات أجب وطلحة حتى شرد يزجو إسكيزين ما لك ذلك شرد ذلك سبحان الله لا إسعالوز في درس ودك إلى إرفعوا أفاكم أنتم أو جاب طلحة اليوم إلى لازم أبو بكر يومه سين نفسه ذلك اليوم لذلك اليوم كله لطلحة النبر إلى رضي الله عنه وأرضاه إنا يا أحمد عين عليك ثم قال جل وعلا إن دقنا أهم تثمين طمعنا الناس تسكين تسرينا وكأين من نبي سنتنا سنت نبي لبزوان قاتل معه كالسوغة وقربيون كثير أوجين أوجين ذكرتني وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير عدي سيد اللبن وكاين سنتنا سنتنا كم كاين كبر يزمانا كثير نبيون سنتنا سنتنا بزونا يعني قاتل يتواقو وهم قاتل معه كنبيوك ربيون كثير بركات وكاين من نبي قاتل يتواقى سنتنا سنت نبينا وكاين من نبي قاتل جملة تبلغون قاتل معه ربيون خبر مقدم لهم كالسوغا ربيو بركات جمهو كثيرة فالقبروت هنا ويتواقع سنت الناس عنده هلهم انبياء وجاو جهاد وهلهم نبي لا ينبر مارن بنوهم كذي بسليمان بداوودهم يعلم كذي وهلهم اتشاهم كذي جهاد نبر مارن كلهم دواقت واليه انجلي اسمنا مجمرا اسكت اقم على سنو دواء حسن رقوان مترسان مارن انه ما استايفنا اولا بالهجة والبيان ثم بالسيف والسنان ما أريدون كاسب بركات فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله بعلا من قد لا جاءت ما ترون قال وهنوا ألتداكم جبنوا الفرون لما أصابوا سبيل من القتل والجراح أنبياتهم مقدر الناس قادروا سبيل مقدروا من ذنا ألتداكم الفرون تعالى أن عندي مفرات إلا باتهم نريد قدر الفرون برندي لذين قالوا هنا لازم إلى موتوا أنا وخصني متوا إيش نهاد في كراكيزة يعني آية واحدة يعني ورد مسلاً على عمر بن الخطاب النبي موسى في البدام عبدون أبى يا بدر الجار وما ضعفوا أتذكروا كذا وما استكانوا لبعضهم جاءت إتجر الستوش الفروم الذكامو لا كافروا لبعضهم جاءت إتجر الستوم سنتات ثالث الناس في الزمن اللي بعده جاءت الناس جمر على قايدن ترومي على لو قاتلو نادي دموه بلداتو ناتشو ديت في فرانداتو ديت كان نادي نغير يتبقال صنو صبروا انانتي من جديد والله يحب الصابرين بابا لاغا مصيبة جديد يمي صبر سواج الله يوداتشو لنا لذي صبروا اصبروا وصابروا ورابطوا الذين عاموا ذلك فئتا فاصبوتوا إن أصبر ربنا أفرقنا إنا صبرا وثبت أقدامنا وانسنا على القوم الخاسرين استعملوا ما يعينكم على الثبات والصمود في وجه العدو فصلاة في من أجزاء حنات من أصبت أصبنا قرسوا ثم قال وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين وما كان قول الجراج لهنا إلا أن الأنبياء وشنك السبابر الواب ونبروا إلا أن قالوا ما لتنجي ربنا كتاتشن ويغفر لنا وانجلاتشن مارا ذنوبنا في فاتوتشاتشن مارا كنات بطور ميدا دعاء مقبول هنا إلا دمو بطور ميدا شنفات مسوس اندي لك سبب ميورا وانجل لولا وانجلوا اندي ميرا ملمنا اللذي وإسرافنا في أمرنا دنبر معرفاتي وانجل وما من يوم إسراف عامنا آآو مالت بمباهم دنبر كما بمالت حرامون بمدافع يعلق بهم بمسرع وانجل إسراف إبارة كفرهم إسراف إبارة يعني يعلق بهم ما باكت إسراف إبارة وإسراف أمره. وثبت أقدامنا فترمي ذلك الأجن أسعنان ثبات ستان بلوال إله وانصرنا على القوم الكافرين كافر ومسوش لا إردان للأولى من إله ايه من دنو وان جنو ياو من يا أدقى مصيبة لهم فات مكينات ميهون يهود كانوا مكينات اندهون كلو مانا ثم قال فأصابهم الله بما قالوا فأصابهم الله سوا فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين لأن نزيل لما نفاد الله سبحانه إلى ثواب الدنيا ثواب من جنه نصر الناغني ما مال إرداد النمر كلاس حسن ثواب الآخرة كاكرة من دا بلاجون إلى الجنة مال النمر كم نقبات وبلاي باندوا الصير ثواب مضعفش والله يحب المحسنين مالك ان بوغو سريو تشيني وتارينا ابن نزي بوغو سرتوا له يا نادر كسو دراسون ده امتهم لدينون نونا يا ناس فما قال جل وعلا يا ايها الذين امنوا ان تطيعوا الذين كفروا يردوكم على اعقابكم فتنقلبوا خاسرين نادي بالله من أجزوه إلى الأبي تواج الله أكبر إن تطيعوا الشكالة الذين كفروا تواج بميلون بمي أزواج نقروا الله يردوكم يا درقوات من لسواج شوالو على أكاد وذا كفر من لسواج شوالو وذا كفر نقاب زواج نقر الشكالة شوالج فتنقلبوا خاسرين خساري وش أفاري وش ونسل من لسال الله شباد إجاج كسرات شو بابا دوتي قبالا تشوتها ما رسول الشيطة بلواتي وإله ثم قال جل وعلا فإله مولاكم لكون صلى الله عليه وردات أتشوم ناصركم ومالككم وهو خير الناصرين فإله مولاك أي ناصر وهو خير الناصرين شوف انجليز عربية قالات من دائسة لك مولا ناصر مالا نعم المهيم النصر إذا يدعو وهو خير الناصرين ناصر وهو خير رداتاتك الله أن الله بيتشاهد وهو خيرنا كم يرده سوله بلاج نصر يو قال يا مالي باقي مو يم يرده الله تكاده قل كم يرده الله بلاج نعم المولى ونعم النصر وهو خير الناصر كما أنه خير الغافر وخير الراهن وخير الراهن وخير الحاكم وخير المنزل وخير الرازق وخير المنزل هذا الشبلوت النسول الشكل ثم قال جل وعلا فنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم النار وبئس مصر والظالمين فنلقي انفلال لقالا إلى في قلوب الذين كفروا وكفروا سووا زبونا الرعب سقاط فرحافلا مربط بط من كتت إن لقالا إلى الله جل وعلا شكوا بالله بالله شرب وسوت ما لم نزل ليس لما رجع وردب من غير الشر ما رجع وردب من غير الشر ما هذا إذن ومأواهم النار ما تقيا شو بس ذيك موت إسات يا هنا وليس مثوى الظالمين يا من الفلسطان يوش من هو رياض شو من إنيا وكفا إيه دم من ذي النو يهود كان توسط المسلم وتدك توالو كذب على النو أبو سجان سراري تونيزو وذا مكة ما شش جمر تنش كشش بهالا إنيا تملسا إن دال لقبتا دراشات شون مجرح عال لبدي إنتي سيدمات اللي هيدا لهينا كبش بسنا ولتني كما يبتاب جمنا سيدمي ما باتو ما فاتها لبدي بلو أصيبو لما تصيد الله بلي بوشتر هالا كقبت لها كذا بهالا عند سبابي هونو سووتشن يعني نزلناو لمطارة الجيش كنت اللي هادرقو يعني اللي أصفرا بيشغل اللي على الإسادو يعني يتوسطن عند سباب يوسوج ملمر داري وهد زمتان يتادموت إن أبو بكر إن الزبير إن ليه وشنو ملاك يعني إن ذي برادة ونسرت بالرعب مسيرة شهر من داره سماره ناس ما نزل هذا والله أعلم صلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.